الجهاد ما بقينا أبدا، وكان كل منهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبروحه وبأهله وماله. رأيت كيف كان يوم أحد عندما انتشر وذاع وشاع بين الناس مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام طلحة بن عبيد الله والنبي صلى الله عليه وسلم يجلسه عندما أحاط الكافرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، ولم يبلغوا الحمد لله على ذلك، لكنه قال: من يرد القوم عنا وهو رفيق في الجنة؟ فقام طلحة فقال: اجلس. فقام رجل من الأنصار فقام فقاتل فنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا غرو ولا عجب، هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة على حماية النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وبأموالهم، وأنهم يعصمون النبي صلى الله عليه وسلم بما يعصمون به أموالهم وأنفسهم في المدينة لا خارج المدينة، لكنهم كما قلنا شب المرء على الطوق، فإنهم قد خرجوا عن ذلك وكانوا قد يعني أظهروا لله جل في علاه صدق المبايعة حقا وصدق البيع حقا وصدق النصرة حقا. عندما قام سعد بن معاذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، قال: اللهم نعم. فقام فخطب في الناس وقال: يا رسول الله، كنا أذل قوم، أو قال: كنا في ضلالة ودهالة حتى هدانا الله بك، فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وقاتل من شئت واترك من شئت، والله إنا لصبر في القتال. قال: يا رسول الله، لو خط بنا البحر لخضناه معك. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه رضوان الله على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهم قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قام أحدهم يقاتل وينافح عن رسول الله حتى قتل، وقام الآخر وقام الثالث وقام الرابع حتى قتل العشر عن بكرة أبيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنصفنا إخواننا. ثم قام بعد ذلك طلحة بن عبيد الله ينافح عن رسول الله ويقول: يا رسول الله، لا ترفع رأسك بأبي أنت وأمي، نحري دون نحرك يا رسول الله، لا يأتيك سهم من سهام القوم. حتى كسرت الصفيحة في يده، أو كسر السيف في يده، فألقاه فأخذ ينافح بيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصد السيوف عن النبي حتى شلت يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم صاحبكم، فقد أوجب الجنة بما فعل. ولذلك لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة الخير. والأنصار هم أفضل الناس على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. ولما فر الناس من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهم على عذر معلوم عند ربنا جل في علاه، فرقهم النبل والرماح، وكانوا في غزوة حنين أعجبتهم كثرتهم كما بين الله جل وعلا ووصف ذلك وصفا دقيقا في كتابه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده وحيدا فريدا، وهو الذي قال فيه في وصف علي بن أبي طالب: كنا إذا حمل وطيس اختبأنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يقول دائما: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أخذ البغلة العباس فقام النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري يقول: يا للأنصار، مع أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لكنهم أهل النصر، هم أهل الشهامة والمروءة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فما كان منه إلا أن قال: يا للأنصار، يا للأنصار، يا للأنصار. فقالوا: لبيك رسول الله، لبيك رسول الله. فأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النصر على أيديهم بإذن الله سبحانه وجل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس دثار والأنصار شعار، يعني الثوب الذي يمس الجلد، هم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: هم كرشي وعبيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شعار، والناس دثار، والأنصار شعار. وقال: هم إلى قبل، وقال: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فالغرض المقصود الأنصار هم أفضل الناس على الإطلاق من الصحابة بعد المهاجرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ولذلك قال: اصبروا إلى أن نلقى، إلى أن تلقوني عند الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل هؤلاء ووصى بهم أيما وصية، وأيضا بين فضل الصحابة على الإطلاق. فالنبي بأبي هو أمي هو الذي قال: طب انت بتعمل ايه؟ مش المفروض انت هذا الفاشل مش موجود، يبقى تعمل ايه انت بقى؟ طب هو فاشل ومش موجود. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الناس على الاطلاق هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم المهاجرين ومنهم الانصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. في الثالثه او الرابعه على ما قال بعض الرواة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس انا ومن معي، والذين هم على الأثر والذين هم على الأثر والذين هم على الأثر. وهذا وصف دقيق يثبت لك، وإن كانت الخيرية قد حصرها الإنسان في بعض الروايات على القرون الثلاثة فإن الوصف قد تعدى لغيره، فمن كان كذلك وانطبق عليه الوصف كان من هذه الخيرية، يعني كأنه من هؤلاء من القرون الأولى. ولذلك قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح لا بالتلميح، قال أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخره، لا يدرى الخير في أولها أم في آخره. هذه دلالة واضحة جدا على أن المسألة ليست حصرا وقصرا في ثلاثة قرون، لكن نقول أن الجم الغفير من الفضل والمكانة والعلو وأيضا رفع عند ربنا جل في علاه في القرون الخيرية الأولى. ولذلك ازدهار الأمة الإسلامية وانطلاقة الانتصارات كانت في هذه القرون الخيرية الأولى، عندما تربعت الأمة الإسلامية على عرش الدنيا بأسرها وعبدوا العباد رب العباد في مدة وليزة من عمر الزمن. لكن لا ينعدم الخير من هذه الأمة بحال من الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر، إذن في آخر الزمان من يداني من كانوا في أول الزمان لكنهم على قلة، وجاء ذلك صريحا في كتاب ربنا جل في علاه عندما قال ثلة من الأولين وإيش وقليل من اللهم اجعلنا من القليل يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من القليل يا رب العالمين، اللهم بحق لا إله إلا الله احشرنا في زمرة هؤلاء واجعلنا من القليل من الآخرين يا رب العالمين، على ما نحن فيه من عطب وتعدي وتجاوز ومعصية، لكننا نطمع في كرم ربنا جل في علاه، وإنا لنفرح كما فرح أنس رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث العظيم عندما قال ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ونحن نحب هؤلاء الذين نصروا الله ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم صدقا، وقد قدموا أرواحهم فدا لهذا الدين. الغرض المقصود فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل هؤلاء، والمصنف أيضا عرج بعد ذلك على الفضل العظيم الذي يظهر لهؤلاء النفر السبعين الذين كانوا في بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقام العباس خطيبا بهم، وقام سعد بن عبادة أو سعد بن أزار زرارة وقال لهم أنتم الآن ترميكم العرب عن قوس واحدة، انتبهوا على ما تبايعون به هذا الرجل على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا والله نفدي بأرواحنا وأنفسنا، ثم قالوا بالبيعة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد القوم أن يقاتلوا أبا جهل وعتبة بن ربيعة لولا أن عتبة كان أعقل الناس وخفض الأمر بينهما وقال مهلون ثلاثة أشهر يأتيكم من أسلم من هؤلاء ولا يصل لهؤلاء أذى منا، فوافقوا على هذه البيعة ورجعوا إلى المدينة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الشيطان يؤلب الناس على رسول الله فاجتمعت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالستة شببة في الليل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذن الله له بالهجرة، فخرج معه التراب وحث في وجوههم التراب، ثم قال وجعلنا من باء وقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشناهم فهم لا يبصرون، ثم مر سالما بأبي هو وأمي وتعقبوه، وأنت تعلم كيف أن الله جل في علاه قد يعني صدق وعده معه عندما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أكمله، ها لا بعدها والله يعصمك من الناس، وقد كان وأنتم جميعا لا يخفى عليكم ما حدث من سراقة ابن مالك عندما تعقب النبي صلى الله عليه وسلم وغاصت الخيل في التراب حتى يعني سلمه الله جل في علاه وأسلم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى. الغرض المقصود ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم سليما إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية، وبين الله جل في علاه فضل هؤلاء الذين عدلهم من فوق سبع سماوات كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم انتقل المصنف بعد ذلك يبين حزن النبي صلى الله عليه وسلم الشديد على السبعين نفر الذين قتلوا وكانوا جميعا يحفظون القرآن كانوا من الأنصار، ولذلك صراحة الفضل في الأنصار هو حفظ القرآن وإتقان هذا الباب، وإلا فالأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليهم ترى أن أغلبهم كانوا إيش من الأنصار، بل أعلم الأمة بالحلال والحرام كان من الأنصار، وأعلم الأمة بالمواريث كان من الأنصار، وهذا فضل عظيم دلالة واضحة جدا على علو كعب الأنصار على الناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رأى أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وهذا حديث رواه الترمذي وإن كان في الإسناد كلام لكنه قال حسن صحيح، وقد جاءت بعض الروايات تعضد هذا الحديث، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وقال وأقواهم في دين الله جل في علاه عمر بن الخطاب، وأشدهم حياء عثمان بن عفان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. لذلك كان عمر بن الخطاب ينظر إلى أبي ويجلس به أمام الناس يقول أبي هو سيد الناس، ما يقول سيدنا فقط، يقول أبي هو سيد الناس، أهل القرآن هم خاصة الله جل في علاه، لذلك عرفوا لهم فضلهم. الجاهل الجهول المفتون المأفون الذي لا يقدر أهل القرآن، أهل القرآن هم خاصة الناس يرفعون فوق الرأس، غيركم من تعلم القرآن وعلمه لذلك قال عمر بن الخطاب سيد الناس أبي رضي الله عنه وارضاه لا غرو ولا عدم. أرأيت جبريل ينزل من السماء باسم أبي ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يذهب إلى أبي فيقول إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فأبي يتعجب واندهش ويقول يا رسول الله سماني ربي لك؟ يقول سماك لي. سماني ربي لك؟ قال سماك لي. فبكى أبي بكاء عظيما. فالأنصار أكثرهم كما قلنا هم العلماء. معاذ قال في المسلم وابن الثلاثين مات عند الثلاثين. إن وصلنا لتسعمائة وثلاثين الآن وما في واحد فينا حفظ حرفا وأتقنه من مسائل العلم. ونفتي للناس اللهم اغفر وارحم يا رب العالمين. نسأل الله أن نفضح أمام هؤلاء يوم القيامة. معاذ بن الثلاثين مات قبل الثلاثين أو بعيد الثلاثين. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر رأسه. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هؤلاء الأنصار والمهاجرين. كما قلنا العلم كان في الأنصار. وقال أعلم أمتي بالفرائض وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت أذهل الناس بل أذهل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سلم كلفه وكان هو أعلم الناس بالحساب أيضا. لذلك كان هو أعلم الناس بالفرائض. فلذلك استدل ابن تيمية في قول المسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا عن 29 و30. استدل ابن تيمية استدلالا عظيما. قال لما يقول المسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب عبد الله بن عمرو يكتب وكثير من الأنصار يكتبون وأعلم الناس بالحساب زيد فكيف يقول لا نحسب؟ يبقى إذن هذا كلام عام يراد به الخصوص. وش الخصوص؟ الله أنا أحب جدا دروس الوعظ وأبغضها جدا. أحبها لها ملامة تنخيط القلب وأبغضها لأنها برا بقى خيام النوم موجودة كله بمصمص ويمشي بعد كده وانتهى الموضوع. هذا خطأ. هذا ليس حال طلبة العلم. ما أنا هذه تتعبني جدا. ها أنت رفعت يدك وأنزلت. ها ممتاز. ليس هو الجواب لكن ممتاز. تفكير صحيح. لا آخر محمد آخر شو محمد شو هات ما اسمك؟ الله يجعلك سعيدة للناس بحفظك لكتاب الله جل في علاه. ايش الجمال هذا يا شيخ؟ ما هذا الجمال يا سيد؟ كم تحفظ من القرآن؟ ايش الجمال جمال؟ روح تبوس يد الشيخ عبد العزيز تجلس تحته خليك تتقن عشان الأمة تعتني بك. فهم؟ اعتني بي يا شيخنا الله كرمك ما تتركه هذا الرجل. صحيح هو الحساب هنا حساب يراد به حساب الفلك حساب الفروش كما قال السيد. هو يكون سيد إن شاء الله بحفظ القرآن. فهو نعم لأن الأمة تعلم وتكتب والأمة لا تحسب هي تحسب. لكن الحساب المرفوض هنا هو حساب إيش؟ حساب الفلك. فلذلك نقول زيد كان أعلم الناس بالحساب لذلك هو أعلم الناس بالمواريث. من الطرائف أن شيخنا فضيلة شيخ مصر دكتور مصر بن غرام الدوميني كان يستسر لي يقول لي هذا العلم وكان يراني وأنا بحسب بحل مسائل المواريث. قال هذا العلم لا أعرف عنه شيئا أغلق علي هذا الباب. فذكرني بالإمام السيوطي وكان محدثا وفتح الله عليه الفتوحات. لكن الشيخ فقلت له شيخنا يعني أنت تحب الحساب؟ قال أبدا. قلت خلص يبقى هذا الباب لن يفتح. أنا حبنه باب المواريث لابد أن تكون تعلمت رياضيات بعض الشيء يكون هو ده اللي يفتح لك الباب باب المواريث. فكان زيد من أعلم الناس بالحساب لذلك كان هو أعلم الناس بالفرائض. فأنا مسلم مدحه في هذا الباب ومدح الأنصار ومدح أيضا المهاجرين بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الكلام على الخلافة الخلافة على منهاج النبوة وتكلم على العشرة المبشرين بالجنة نمر عليهم أيضا. حقهم علينا أن نفعل ذلك أو حقهم علينا أن نفعل ذلك. أقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة. هذا حديث سعيد بن زيد. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، لا سيب ده الأخير، الزبير بن العوام في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة. وبعد ذلك سكت سعيد بن زيد. قالوا يا أبا الأعور من؟ سكت. يا أبا الأعور من العاشر؟ قال أبو الأعور العاشر. وكان يتحاشى أن يقول بذلك، لكن سعيد بن زيد كان هو العاشر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ونحن معتقد أهل السنة والجماعة لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا ما دل الدليل، قد دل الدليل على العشر، ودل الدليل أيضا على بلال بأنه في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني ما قال دلني ماذا تفعل إني أسمع خفا عليك في الجنة، قال ما توضأت وضوءا إلا وصليت به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وقال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقالوا يا رسول الله من؟ فقال أو باتوا يدوكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله، هنا وصف لكن هنا التحديد والحصر والقصر، قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال أنت منهم. ولما قام الآخر قال سبقك بها عكاشة. فنحن أيضا نجزم بأن عكاشة بن محصن في الجنة، ونجزم أيضا بأن هذه المرأة الشهيدة التي بيّن لها سلم أنها مورقة أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الجنة، فنجزم لها أنها في الجنة. وأيضا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عائشة في الجنة عندما كان في على فراش الموت، فنظر إلى عائشة مبتسمة فقال أتعلمين يا عائشة والله ما هون علي شدة الموت إلا أن جبريل جاءني فبشرني فقال هي زوجتك في الجنة. انظر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال هان علي شدة الموت بأن جبريل جاءني فبشرني أنك في الجنة. ونجزم أيضا بأن عائشة في الجنة بنفس بحديث عمار عندما قام الرجل لما التقى الصفان علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، فقام الرجل يصب عائشة أو علي وطلحة والزبير، فقام يصب عائشة فقال عمار أغرب أو قال اذهب مذموما مقبوحا، والله إنها لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وإنها لحبيبة رسولكم في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله ابتلاكم أتسمعون لها أم تسمعون لرسوله صلى الله عليه وسلم. ونجزم أيضا بأن خديجة في الجنة لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيها ولا نصب. وأيضا نعتقد بذلك جزما بأنها في الجنة، هؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال أبو موسى الأشعري قال أكون اليوم بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بستان ثم دخل إلى بئر أريس فرفع ثوبه ومد رجله في الماء وجلس، فوقف أبو موسى بوابا فجاء أبو بكر يستأذن فقال على رسلك وانتظر، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن بالدخول، فقال أذن له وبشره بالجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة، فدخل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه رضي الله عن أبي بكر رضي الله عنه، فرفع ثوبه كما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ائتساء برسول الله، والله لو نام النبي صلى الله عليه وسلم لنام أبو بكر كما نام النبي صلى الله عليه وسلم، ائتساء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير ودقيق وجليل، حتى في مسألة الهيئات العادية فإنه يعتاد كما يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما حاد أبو بكر عن رسول الله ولا على خط رسول الله قط في لحظة من لحظات حياته، فرفع ثوبه ثم جلس فمد رجليه وجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر بن الخطاب يستأذن، وأنت تعلم من عمر، فقام أبو موسى وقال على رسلك رسول الله بالداخل، فدخل فاستأذن فقال عمر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة، فدخل عمر بن الخطاب فجلس على شمال أبي عمر بن الخطاب. هذا القدر الكون الذي يبين لك التفضيل الكون، لأنه طبعا الميمنة خير منه، يبقى إذن الذي على اليمين هو خير من الذي على الشمال، وهذا ظاهر جدا. وحتى السرعة لا يجعل الله من أسرع إليه لا كمن تباطأ عنه. وعمر الخطاب كان من المتقدمين في الإسلام، لكن تقدم عنه كثير، لكنه سارع إلى رب جل في علاه، لكن لم يستطع أن يصل إلى أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان قد سار في مضمار قول الله جل في علاه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فدخل فبشره بالجنة، فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا رفع ثوبه ومد رجله في الماء، ثم استأذن عثمان بن عفان. وفي كل مرة أبو موسى الأشعري يقول لو كان أخي فلان أراد الله بخير الله، لأنه وجد أن المسألة إيه؟ مسألة بشارات، هو يحسب أن البشارة لكل واحد داخل، المسألة من فوق ليست من تحت، ليست من عنديات النبي صلى الله عليه وسلم، الله جعله والذي يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. فجاء عثمان فاستأذن فقال على رسلك، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثمان يستأذن، فنظر إليه فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلما قال له ذلك فقال الله المستعان. وكانت البلوى هي مقتل عثمان عندما أرادوه أن يخلع قميص الخلافة، فقال لا والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى لي بذلك، إن الله يقمصك بقميص فإن أردوك على خلعه فلا تفعل، فقتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. فلم يجد مكانا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام مقابل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أمامهم. العلماء أولوها بأن عثمان سيدفن بعيدا عن الثلاثة، وأن السلام يدفن وبجانبه أبو بكر وبجانبه أيضا عمر الخطاب، هكذا كما كان علي بن أبي طالب يقول: لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وجئت أنا، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر. حتى قال لما قال للصحابة هم يجلسون، قال: رجل ركب بقرة فاندهش الناس. ليش اندهش؟ لأنها طارت بهم، والبقرة لا تطير، فركب البقرة. لمن دهش الناس؟ لا مش لأنها تكلمت، خطأ يا شعب. دكتور أيمن يا أستاذ يا فقيه، كل تائهة عند طرف العلم عند هذا الرجل. والله يؤتي فضله ما يشاء. الله أكبر يا أخي، عامل إيه؟ تعال عشان تدرس للناس بالله عليك. يا سرور، وأنا متأكد إنها والله يا أخي في شيء في الداخل متوفق له، بس هو ده. أما الأسباب المادية والعقول أنت تعرف أصعب ناس أنا جلست معهم الأطباء والمهندسين، أتعبوني جدا، لكن هو توفيق من الداخل. صحيح البقرة لا تركب ولا تركب، لا تركب، فاندهش الناس. فقال لهم ما يزيد الدهش عليه، قال فنظرت خلفها وقالت: أنا ما خلقت إلا لهذا. فازدادت الدهش. ليش يا شطار؟ في إيه الرجل يجي تاني؟ ليش اندهشوا؟ تكلمت، والبقرة تكلمت. قالوا: نعم بقرة تكلمت. فقال لهم السلام لما نظروا إليه بدهشة، قال: ألا تصدقون؟ أنا أصدق ذلك، أنا وأبو بكر وإيه هم غير موجودين. فقال: أنا أصدق ذلك، أنا وأبو بكر وعمر. فكانت المصاحبة كما قال علي بن أبي طالب، قال: لطالما سمعت رسول الله يقول: ذهبت أنا أبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا أن السلام صعد على غار، على جبل حراء، فاهتز الجبل. وكان السلام لما صعد مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي العشر الذين بشرهم الله بالجنة. فأن السلام قال: أثبت في رواية، قال أثبت أحد، كان معه ثلاثة، كان معه أبو بكر وعمر وعثمان، ولكن في هذه العشر. فقال السلام: أثبت حراء، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان كذلك، لأن البقية ماتوا شهداء. سعيد بن زيد آخرهم كان شهيدا، عمر بن الخطاب كان شهيدا، عثمان كان شهيد، علي بن أبي طالب كان شهيدا على يد هذا الخارجي الفاسق الذي يتقرب إلى الله بهذا الفسق الذي يظنه تقربا إلى الله، في علاه يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ما من أحد منهم إلا ومات شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم يعني نختم الباب في الباب اليوم إن شاء الله بالكلام على خلافة أبي بكر، وهذه على مواطن ثلاثة. الموطن الأول فضل أبي بكر، وأنا تكلمت فيه باتساع صراحة، فسأمر علي مرور الكرام، والإخوة ترجع لأصول الاعتقاد للسنة والجماعة، فتوسعت في الكلام على فضله. الأمر الثاني خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والخلاف بين العلماء، وهذا المهم، هل هو على التنصيص في هذا الباب أم هو اختيار أهل الحل والعقد. والأمر الثالث أعظم قرارات في التاريخ، أعظم قرارات في التاريخ جاءت من أعظم رجل في التاريخ بعد الأنبياء والمرسلين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي نفسي بيده ما طلعت الشمس على خير من الأنبياء والمرسلين بعد أبي بكر، بعد الأنبياء والمرسلين على مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يقول ابن عباس: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت يخرج على كرسي وقد عصب رأسه، ثم نظر إلى الناس وقال: إن أمن الناس عليه بماله وأهله هو؟ قال: من؟ الصديق. قال: أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليل، ولكن خلة الإسلام. وقال: سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما من أحد له يد علينا إلا كفأنا بها إلا هذا الصديق. قال: ويكافئه الله جل في علاه. ولما جاء عمرو بن العاص يسأله عن أحب الناس إليك، قال: عائشة. قال: لست على النساء أسأل. قال: إذن فأبوها هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا غر ولا عجب، فإن سلم أحبه بحب الله له، فإن أبا بكر كان أحب عباد الله إلى الله بعد الأنبياء والمرسلين، وأعظم الناس مكانة عند الله جل في علاه بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر. لم نرى الله جل في علاه خاطب عبدا من عباده بصيغة الجمع مثلما خاطب هذا الصديق، وهو يقول ولا يأتلي، وهذا جمع جمهرة من المفسرين أن هذا المقصود به هو هذا الصديق، قال ولا يأتلي أولو، أولو بصيغة الجمع، أولو الفضل والسعة. وأيضا أن الله جل يظهر صدق وإخلاص أبي بكر رضي الله عنه عندما قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسمه فيرضى. هناك أمور ثلاثة أظهرت عدالة أبي بكر وأيضا انتشار الخير من أبي بكر من فوق سبع سنوات. ما هذه الأمور الثلاثة في هذه الآية؟ حمكم الله. دكتور شامي ائتنا بالأولى. ممتاز. هذه الأولى ولا الثانية؟ طب هات الثلاثة يا شيخ. الحمد لله جزاك الله خير، طالما أنت مفتح كده جزاك الله خير. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف. أنا أريد لأننا حاقف عند الآية لأرى طلبة العلم ماذا يستفيدون من هذه الآية. والله لو وقفنا مجلدات ما انتهينا، لكن هذه الآية أنا أريدها لأن الختام ختام مسك. الله محشرنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى رب العالمين. جيد، الإخلاص من وين أتيت بها؟ ممتاز. الله تعالى قد وصف ذلك، قال الذي يؤتي ماله يتزكى وما أحد عنده من نعمة ترزى إلا، يعني إلا هنا استثناء إيش؟ قطره. الاستثناء هنا استثناء منقطع أحمد، منقطع بمعنى لكن، مش متصل بحال من الأحوال. وما لأحد عنده من نعمة ترزى لكن ابتغاء إيش؟ لكن فعل ذلك ابتغاء وجه الله جل في علاه، وما يرد مكافأة لأحد. ده هو الذي له الإكرام على الناس. أرأيت نعيم بن مسعود العروة عندما قال له من هذا الذي قال بهذه الكلمة؟ قالوا أبو بكر. قال لولا يد لك عندي لم أكافئك ما كفأتك عليها لرددت عليك. الإخلاص. طبعا ما هو دلالة واضحة. هو شوف بقى الآن أنا بقى عايز ترتيب طلبة العلم، وإلا مش هسيبكم تمشوا. أنا وإن كان سردا لكن لازم تقف. أنت الآن تداعب الفهم وهذا هو الأهم، تأمل تدرك. ماشي ممتاز. وسيجنبها الأتقى. ماشي. طب أنا أقول لكم شيء، يعني هذه الآية والله فيها عظيم، عند عظيم التأمل ستجد أمور لآلئ. ما هو لو انتهى الأمر هنذهب إلى الموفق، أنا هنسميه الموفق أيمن مش الدكتور أيمن. جيد شعبة عندك أنت من أهل القرآن، وبعدين ننتقل بقى الشعب العزيز لأن هذه مسألة من الأهمية بالمكان. الأمن يتفاضل. ها بس قال مال خصص انتهى، ما تلعبش علينا يا اخويا. السودانيين ما بيمشوش مع المصريين بالطريقه دي. ها جيد شغل عزيز. هو ممتاز. انا كنت اريد منها ما وراء ذلك. انت اخذت الخطوه الاولى من هذه الايه، انا امشي بها بالترتيب. هذه الخطوه الاولى، الخطوه التي ترتبط بها هي ايه؟ ممتاز ممتاز. بس انا اريد، طب خلاص انا اكمل للشيخ عشان نمشي مع بعض. هنا لما يقول الاتقى هذا فيه تعديل لجميع الصحابه، هذه مهمه جدا. فقد عدل جميع الصحابه بالتقى، مش اتقى دي افعل تفضيل يا حبايبي. يبقى معناها ايش؟ اشتركوا جميعا في التقى، والاعلى والاتقى ومن. يبقى هذا اولا تعديل لجميع الصحابه، وفوقهم في العداله ومن هو أبو بكر. هو قال الأتقى، وهذه من أهمية بمكان، لأن ده في رد على الإيه؟ على الكفر الفجر أو الفسقة الذين يتجرؤون على أعراض الصحابة، لا سيما أن هم الآن هيتحطوا في خانة في آخر الآية. هذه الخانة يا أمتع الخانات. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي. فبين هنا الآن أتى في الآية بالعموم ثم إيش؟ أتى بالأفراد بعدها، صح ولا لا؟ لأن من التقى أن تأتي بالطاعات وتنتهي عن المحرمات. فمن الطاعات ومن أعظم الطاعات التي أتى بها أبو بكر هي إيه؟ النافقة. والنافقة تدلك هنا على أنها من أعظم الطاعات وأصلح الصالحات وأقرب القربات وأعظم الحسنات، لأن التعدي فيها متعد، لأن النفع فيها إيش؟ متعد. فصدر الذنب الأهم، فلما صدر في الآية الأهم، أهم ما فعل أبو بكر، نعم هذا أهم ما فعل أبو بكر. لما؟ لأن بلال رضي الله عنه أرضاه لا يدنيه أحد، لا من العرب ولا من العجم ولا من أهل الحبشة، بلال رضي الله عنه أرضاه. يقوم عمر من مقامه من مجلسه وأمير المؤمنين يقول أنت أحق بهذا مني، اجلس هنا. ثم قال أمام سهيل بن عمرو وأمام أبي سفيان وأمام صناديد قريش يقول بلال سيدنا وأعتقه. شوف بقى انظر، يؤتي ماله وتزكى، هذا أفضل ما فعل من مال أبي بكر، أنه وضعه في موضع. كثير من الناس قد يكون فيهم الخير ومعهم أموال وفير يريدون بها الخير، ترى يشوف المسكين اللي نايم فيعطيه درهم والثاني يعطيه طعام وشراب ويأتي بالملبس، فرحان بألف واحد يعطيهم الطعام والشراب. وهو لو وضعه في موضعه الصحيح لنصرة هذا الدين لفاز فوزا عظيما. لكن الأول في خير، لكن ما استطاع أن يضع في موضعه الصحيح. لذلك كان أبو بكر الأعلم هنا من الآية، كان أبو بكر الأعلم بجانب أنه يعطي الضعفاء والمساكين والفقراء يضع المال في موضعه، كان أهم موضع وموطن وضعه ونصرة هذا الدين. وأظهر ذلك الإنسان عندما أظهر فضل أبي بكر عندما قال وواساني بماله وإيش ها وأهلي، لما قال الإنسان هو أمن الناس علي بمالي وبنفسي. أبو بكر قال النووي قال فإن النبي يشير بأن أجود الناس في نصرة الدين كان هو، فكان من علمه الدقيق يعرف كيف يضع الدرهم في موضعه الصحيح. لأن احنا عندنا مراتب الخير ترتقي منازل، الأعلى والأرقى وأيضا المرتبة الأولى أو الثانية، فكان أقوى أو الأرقى ينصر الدين الذي فعله، فكان هذا الأمر من أبي بكر رضي الله عنه أنه أعتق مثل بلال وأيضا أمثال. ولذلك أبو بكر أسلم على يديه الستة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ستة من العشر، وأيضا بلال قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، أيضا بشره أن نسلم بالجنة وهو عتيق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة. هذا قلبه صار صافيا نقيا بإخلاصه لله جل في علاه، إشارة أيضا إلى أنه لا يرتقي عبد بالممدحة عند ربه جل في علاه إلا بالإخلاص، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن شابه الرياء أو النفاق في العمل فهذا ساقط عند ربه جل في علاه، أول من تصعر بهم النار. ثلاثة، الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولذلك هنا لفتة عظيمة في الآية، قال إلا ابتغاء وجه ربه، لم يقل ابتغاء مرضاة ربه، قال ابتغاء وجه ربه، دلالة واضحة جدا على أن أعظم مكافأة لأبي بكر ومن سار في سير أبي بكر النظر إلى وجه الله الكريم، أنعم النعيم في الجنة هو ذلك. لذلك صدر الباب بها، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويبتغي أن ينظر إلى وجه الله فسينال في هذا الفضل، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. رد على من قال بأن أبا بكر قد كفر فهو كافر، من قال أبو بكر كفر فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر، لأنه قد صدق عليه أنه كذب الله جل في علاه. لأن الله ما قال رضي، ما قال الرضا، لا ده قال سوف، ده مستقبل هو عشان يجهز على كل شبه. ما فيش بقى المسألة أنه كان في عصر النبي كان على الإيمان، وهذا الوصف كان جميلا على عصر النبي، لما مات النبي ارتد كما قال السفهاء البل الذين قالوا ارتدوا جميعا إلا أحد الناس من الصحابة. طيب نقول أبو بكر ارتد كيف والله تعالى قل سوف يرضى، يبقى إذا تكذب ربك أو تكفر نفسك أو تتوب وتؤوب إلى الله جل في علاه. أما ما نتمناه نحن أن تتوب وتؤوب إلى ربك جل في علاه، ورحمة الله أوسع مما تتصور، وباب المغفرة والتوبة إلى يوم القيامة لا يغلق. لكن هنا الله تعالى جزم بالرضا على أبي بكر رضي الله عنه، فمن كفر أبا بكر فقد كفر صريحا، ليس بقى في الخلاف بين العلماء في الكلام على سب الصحابة، لا هذا نص بالتعيين، من كفر أبا بكر فقد كفر، لأنه قد كذب الله صريحا، لأن الله قال ولا سوف. أما بقى إذا قال لا ده مش هو المقصود، قلنا تعالى بقى أرجع للعلماء الذين اتفقوا جميعا على أن هذه الآيات نزلت في من في أبي بكر وزك ومنهم علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب يقول أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم عمر ثم خطب في الكوفة وقال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وهنا نرى أن الله جل في علاه قد عظم شأن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ففضل أبي بكر عظيم. وأنا أختم فضل أبي بكر، وإن كان من حق أبي بكر أن أوسع الكلام في ذلك لكني قد وسعت في أكثر من باب في السنة وفي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فالإخوة ترجع إلى هذا. لكن أختم فضل أبي بكر على ما حدث بين عمر وبين أبي بكر، وهذه كما قال الحافظ ابن حجر نستنبط منها 100 فائدة. لا، الفائدة التي قد أشار عليها الحافظ من أعز الفوائد، قال والفاضل المعروف بفضله الذي له المكان والحظوة ولو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يرد على من هو أفضل منه ولو كان فاضلا. انظر بقى الأدب العظيم ومعرفة مكانات الناس، لأن عمر كما قال ابن مسعود ما علمنا العزة إلا بعد إيه؟ إلا بعد سماعه. وفي هناك حديث وفي السير وتسامح، لكن الإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الإسلام يأتي يوم القيامة فيأخذ بيد عمر يتجسم ويأخذ بيد عمر يقول هذا الذي أعزني ويدخل الجنة بغير حساب. عمر الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم إهن يا عمر والذي نفسي بيدي لو سلك الشيطان فجا لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته يا عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر وما أدراكم ما عمر، عمر الذي هز الله عروش أهل الباطل به. عمر بن الخطاب لما حدث بين أبي بكر وبين عمر بن الخطاب بعض المشدة، فأسرع إليه أبو بكر، فلما أسرع وكان سريع الفئة، كان فيه حدة وكان سريع الفئة، فذهب فأراد أن يتراجع يعني يغفر له عمر، فطلب من عمر أن يغفر له فأبى عليه، فلما أبى عليه اشتد الأمر على أبي بكر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي إليه، قال فذهبت إلى عمر فقلت اغفر لي، فلم يغفر لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى البشارة من السماوات، رجل أسرع إلى الله فأسرع الله إليه، بل هرول الله إليه، رجل صدق في نصر الدين الله فصدق الله في نصرته حتى على الأفاضل. فقال أبو بكر يغفر الله لك يا أبا بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، أنت تريد واحدة من عمر؟ لا، خذ مني أنا 3. يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فبكى أبو بكر وجث على ركبتيه وجلس حتى استعتب عمر بن الخطاب على نفسه، ثم رجع فذهب إلى بيت أبي بكر مستعتبا وقال أثم أبو بكر؟ هنا أبو بكر؟ فقالوا لا، فعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر تمعر وجه النبي وهو السمع والبصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمر بكر السمع والبصر، وهو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يرى رعب النساء عند قدوم عمر بن الخطاب، وكانت المرأة تضرب بالضف، فلما سمعت عمر صوت عمر من الخارج خبأت الضف خلفها عمر. وانظر كيف مكانة عمر في الإسلام وكيف مكانة عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام عن من؟ عن الصديق، عن هذا الذي قد نصر دين الله حقا، عن أبي بكر. فتمعر رجل من سلم، فلما قدم عمر بن الخطاب فقال له هل تركتم لي صاحبي؟ علم هو أبو بكر علم بالانتصار، وعمر علم أن سلم لن يسكت على ذلك، فجس أبو بكر على ركبتيه وقال والله أنا أظلم، كنت أظلم يا رسول الله. فنظر من سلم إلى عمر فقال هل تركتم لي صاحبي؟ السؤال عجيب، هو عمر ليس بصاحب، لكن هنا المفارقة، الفاضل والمفضول أو الفاضل والأفضل. عمر فاضل لكن أبو بكر إيش؟ أفضل. ولذلك قال ابن حجر ويستنبط من ذلك أنه لا ينبغي للفاضل أن يرد على من هو أفضل منه، لا ينبغي، هذا من الأدب، وإن تعدى فهذا دلالة على أن المسألة فيها ما فيها لابد أن يراجع نفسه. فعمر الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل تركتم لي صاحبي؟ قال صدقت وقلتم كذب، ووساني بأهلي ومالي، صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. فلم يؤذى أبو بكر بعد ذلك بعدما بيّن النبي صلى الله عليه فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. النقطة الثانية التي نتكلم فيها في خلافة أبي بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 30 سنة خلافة على منهاج النبوة، و30 سنة بالأئمة الأربعة، لذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقد قال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر وتمسكوا بهدي عمار أو اقتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة على منهاج النبوة ثم نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة 30 سنة، فلما حسبت كملها 6 أشهر لمن؟ للحسن، هي خلافة على النبي، ولذلك كان سيدا من سادات المسلمين لما أصلح الله بينه وبين الفئتين العظيمتين معاوية وأهل الكوفة. الغرض المقصود الخلافة، أبو بكر بن العراء كان من الخلافة الرشيدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة في قريش. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عمر أشهر السيف بين الناس وقال: ما مات ذهب إلى ربي وسيرجع، وليقطعن أرجل المنافقين وأيدي المنافقين. جاء أبو بكر سريعا ثم دخل على رسول الله، سكت لما نظر الناس وهم على فراق، على فرقة وعلى تشويش، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى بأبيه وأمه، فنظر إليه فبكى فقبل بين عينيه، وهذه سنة أن تقبل بين عيني الميت، فقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم تمسك لأن الأمر دين، ثم خرج فوجد عمر يسكت، قال: على رسلك أيها الشاهر سيفة، اجلس. ثم قام فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اللهم ابق الإيمان في قلوبنا إلى الممات يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الدين، ونعوذ بالله من الفتنة، فإن الفتنة أقرب للعبد من شراك نعله. فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فبكى عمر وألقى السيف وسقط كأنه لم يسمع هذه الآية عندما قرأها أبو بكر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فبكى عمر بن الخطاب وألقى السيف وعلم أن الإنسان قد مات حقا. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فورد أن الأنصار قد اجتمعوا جميعا في سقيفة بني سعيدة، وقد اجتمع أمرهم على سعد بن عبادة. فدخل عمر بن الخطاب وأراد أن يتكلم، قال: زورت كلاما. فدخل أبو بكر فسكته ثم تكلم، قال: ما أردت أن أتكلم بكلمة إلا وأتى عليها أبو بكر، وكان موفقا مسددا من ربه جل في علاه، فهو الصديق المؤيد بالله جل في علاه. فلما تكلم قام الحب بن منذر، قال: منا أمير ومنكم أمير. قال: لا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقريش هم أوسط العرب، هم أفضل العرب. وبين لهم بين فضل الأنصار عندما تكلم عن فضل الأنصار، ثم قالوا: لا، منا أمير ومنكم أمير. ثم قال إن السلام قال: الخلافة في قريش، وقد بايع عبيد بن صامت على ألا ننازع الأمر أهله. فقام فقال: الحق معك، منكم الأمير ومنا الوزير. فقال أبو بكر الصديق: أرضى لكم أحد الرجلين، على عمر بن الخطاب وعلى أبي عبيدة بن الجراح. وطبعا اللفتة هنا أن عائشة لما سئلت لو نطق النبي بالاستخلاف يستخلف من، قالت: يستخلف عمر. قالوا: ولو استخلف بعد لاستخلف أبا بكر. قالوا: وبعد أبي بكر؟ قال: لاستخلف عمر. قالوا: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح، أو أبا عبيدة بن الجراح. والحق أن عمر الخطاب قال: لو كان حيا لإيش؟ لأمرت أبو عبيدة بن الجراح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن لكل أمة إيش؟ أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فقال: رضيت لكم أحد الرجلين. فقام أبو عبيدة فقال: يا عمر، أبسط يدك أبايع. قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، كيف أتقدم وفي الناس مثل أبي بكر رضي الله عنه. لو تقدمت ضربت عنقي، خير لي من أتقدم أناسا فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فبايع أبا بكر، فتتابع وتتايع الناس على بايعة أبي بكر. هل هذه البايعة كان منصوص عليها أو هي باجتماع أهل الحل والعقد؟ هذا خلاف بين أهل السنة والجماعة. بعض أهل السنة والجماعة قالوا أن خلافة أبي بكر كانت من المنصوص عليه، واستدلوا على ذلك بأدلة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا: هذه دلالة على التنصيص على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، لأن علي بن أبي طالب قام وقال كذلك. قام علي بن أبي طالب وقال: قال: رضيك الله لديننا، أفلا نرضاك لإيه؟ لدنيان. وهذا الذي قال عمر وقاله الأنصار كذلك، فاجتمعوا جميعا على أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم باستخلاف أبي بكر. واستدلوا على ذلك أيضا بأن امرأة كما في الصحيح، بأن امرأة عجوز جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، فسألته ثم قال: ائتني، ارجعي إلي بعد ذلك. قالت: لو أتيت فلم أجدك، إلى من أرجع؟ قال: أتي أبا بكر. قالوا: هذه فيها أيضا الإشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا لما كان في المرض ودخل عليه الصحابة قال: ائتوني بكتاب لا يقول أحد أنا أحق، وهذه دلالة واضحة جدا وإشارة أنه أراد أن يكتب الخليفة بعده. قال: ائتوني بكتاب لا يأتي أحد ويقول أنا أحق. ثم لما اشتد الأمر وعلت الأصوات قال: تنح عني. وفي رواية أنه قال: لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. قال: لا يأبى الله ويأبى المؤمنون، وقد كان كونا أبى الله وأبى المؤمنون. فاجتمعت الكلمة على تنصيب أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. قال: لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وجمهور أهل السنة وجماعة من السلف والخلف هؤلاء قد قالوا بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان باجتماع أهل الحل والعقد. المسألة ما كانت على التنصيص، لكنها كانت إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الجميع قد اجتمعوا وأجمعوا على فضل أبي بكر على جميع الصحابة. ففي صحيفة بني سعيدة بعدما تتابع الناس وتتايع على مبايعة أبي بكر قد اتفقت الكلمة على خلافة أبي بكر. ننتقل إلى ختام الدرس في هذا الباب. أعظم القرارات التي اتخذها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قرارات خمس. القرار الأول هو من أعظم القرارات، هو أن أبو بكر خطب في الناس. السلام عليكم. أنت ما اسمه؟ نعم. من أنت؟ عربي يا ياسر؟ يعني تعرف العربية؟ لما تبعد هكذا؟ لما جلست بعيدا؟ تعال بذاكر. طب تعال انت في سنة كام يا ياسر؟ هات من بجانبك، بس هات من بجانبك الذي معك. تعال طب سنة كام يا ياسر؟ سنة كام؟ تانية ايه؟ جبت حاجة من عندها يا دكتور ايمن؟ الحمد لله ان ربنا بيكشف الامور، وهذا واحد توفيق صح؟ وطبعا الاخ هندسة ايضا؟ ها؟ ما كلها هندسة في بعض ها؟ ايوه يعني هندسة ولا ولا ولا ولا كهربة مية؟ هندسة أيضا صح؟ طيب الآن أنتم في مجلس علم صح؟ فالأولى الكلمة هذه اللي تسمعها ممكن تفيدك وترقق قلبك وتفهم وتأتسي بواحد زي أبي بكر كده إن شاء الله، تبقى أنت مهندس كبير والناس وراك وتعرف كيف أن أنت تسير أمة، صحيح ولا لا؟ وبعدين أنت تذاكر ولا تضحك؟ إيش؟ تذاكر. طب ليش هو كان بيضحك وأنت تذاكر معه؟ هو ضحك. مهندس أيضا، اجلس يا مهندس، اجلس اجلس، تحفك الملائكة أولى لك من الهندسة، الآخرة خير وأبقى. أول القرارات وأعظم القرارات، شفت الهندسة يا باشمهندس؟ بركة، البركة في المهندسين، هي دي البركة صح. أقول أعظم القرارات، أول القرارات بعدما خطب الناس وقال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، لكن قام بعد ثلاثة أيام قال أيها الناس قد أخذت عليكم البيعة، ثم قال أنا أقيلكم من هذه البيعة. هل من كاره؟ من كاره. أقيلكم جميعا من هذه البيعة. هل من كاره؟ شوف الزهد في الخلافة. قال أقيلكم من هذه البيعة. هل من كاره؟ وهو يردد. هل من كاره؟ وكان في القوم من؟ علي بن أبي طالب. وهو يقول أقيلكم من هذه البيعة. هل من كاره؟ فقام علي وسط الناس، وهو من أفضل الناس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أول الهاشمين الذين بايعوا أبا بكر. فقال لا والله لا نقيلك ولا نستقيل. لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فهذه من أعظم ما ابتدأ به أبو بكر، أنه أظهر الناس أنه يزهد في هذا المكان ولا يريده. الأعباء ليست بالهينة، من ولاه الله أمر الرعية فأحسن إليهم فله ما له من الخير مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إن أساء إليهم فالأمر جلل. عمر الخطاب عاما كاملا كما قال ابن عباس، دعوت الله عاما كاملا أن أرى عمر الخطاب في رؤية، فوجده بعد عام يتصبب عرقا، فقال له ما فعل الله بك؟ قال الآن انتهيت. ده هو الذي بكى عمر وقال ليتني خرجت منها إيش؟ كفافة كفافة. فالغرض المقصود قال ذلك، قال أقيلكم. فقالوا لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، كيف نؤخرك وقد قدمك الله وقدمك رسوله. وهذا عملا بقول صلى الله عليه وسلم، يأبى الله ويأبى المؤمنون، يأبى الله ويأبى المؤمنون. من أعظم القرارات التي تبين لنا شخصية أبي بكر كيف أن الله جعل نصر الأمة وثبت الأمة بهذا الرجل العظيم. أيضا من أعظم القرارات إنفاذ جيش أسامة. الأمة قد تزلزلت بموت رسول الله. قال أنس بن مالك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم أن دخل فأضاء منها كل شيء، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات فأظلم منها كل شيء. وقال تناكرنا قلوبنا بعدما دفننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة في حديث الذي صحيح قال مات رسول الله وكفر من كفر من العرب إلا بقايا من أهل المدينة وأهل مكة وبعض أهل الطائف، فجل العرب كفروا وارتدوا على أعقابهم. لذلك تزلزلت الأمة الإسلامية. لذلك إسحاق بن راهويه قال ثبت الله هذه الملة بأبي بكر في الفتنة وبالإمام أحمد في إيش في المحنة محنة خلق القرآن. إنفاذ جيش أسامة اجتمع الصحابة على أبي بكر قالوا كيف تفعل ذلك وكيف بإنفاذ هذا الجيش وأنت ترى ما ترى من ردة العرب ونحن أحوج ما نكون للحماية في المدينة. فقام أبو بكر وهذا كان من توفيق الله جل في علاه ومن عظم تمسك أبي بكر بالسنة. لا ترى توفيقا من هذا إلا بأنه قد أزال عقله وقلبه وقال النجاة في التمسك بالسنة سفينة النجاة لا عقل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا له أترى ما نحن فيه قال والذي نفسي بيده كلمة تكتب بماء العين على وجه التاريخ أسمعت أذن الدنيا بأسرها قال والذي نفسي بيده لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. ما امتنعت عن فذ جيش أسامة والله لو جرت الكلاب والذئاب بأرجل أمهات المؤمنين لم ما امتنعت عن انفاذ جيش أسامة لأنفذن جيش أسامة رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان فلما أنفذ جيش أسامة دخل الفئران إلى إيه إلى الجحور قال أولئك القوم لا يخافون شيئا لا يخشون شيئا. فلما وجد هذا الجيش العرمرم يتحرك دخل الفئران إلى الجحور. وكان أيضا من تمام التماس أبي بكر للسنة أنهم بعدما تكلموا معه في إنفاذ الجيش قالوا طيب نوافق على ما تقول لكن لا تؤمر علينا هذا الصغير لم يبلغ العشرين كيف يكون أميرا. فكلمه عمر بن الخطاب فاشتد أبو بكر على عمر بن الخطاب قال والله إنه لخليق بالإمارة وهذا الذي قاله من النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إن كنتم تطعنون في إمارتي لقد طعنتم في إمارة إيش أبيه من قبل والذي نفسي بيده إنه لخليق بالإمارة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أؤمرن عليهم أسامة رضي الله عنه وارضاه. قالوا إذا اجعل عمر الخطاب معضدا له. قال وافقنا ووافق على ذلك وذهب أخذ بخطام الناقة وهو يغبر قدمه في سبيل الله. فقال أسامة يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أركب وأنت تمشي. قال أتظن علي أن أغبر قدمي في يد في سبيل الله جل في علاه والله لا تنزل ولا أركب. ثم بعد ذلك أوصاه في نفسي بتقوى الله جل في علاه إلى الوصايا العظيمة التي وصاها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من أعظم القرارات تبين لنا شخصية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أخذ القرار في حرب الردة وإن تكالبت الأمم بأسرها على أبي بكر وعلى الأمة الإسلامية. ولما قام عمر ينازع أبا بكر طب أنت قاتلت من كفر هناك من أسلم ولكنه منع الزكاة فعلى رسلك الهويمة حنانيك إنا سنضيع سنهلك الأمة قليلة وهؤلاء على كثرة. فقام أبو بكر وقال لعمر الخطاب واشتد عليه في النقاش ثم قال والذي نفسي بيدي لو منعوني عقالا التمس السنة أيضا لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى يبقى التمس أشهر أن الأمة لن تتزن إلا بهذا السنة حرب السنة تضييع للأمة والتماس السنة ونشر السنة بين الناس والحرص على ذلك رفعة الأمة. لذلك كيف تقدم من ترى أنه لا يتمسك بسنة ولا يحترم سنة ولا يعرف للسنة مقدارا والمهم عنده أنه يتلون مع كل عصر وإيش وحيد المهم المآرب أن يرتقي إلى مكانة معينة. التماس السنن هي التي تنجي هذه الأمة وترفعها على الأمم كما قال الزهري السنة سفينة النجاة وقد كانت مع أبي بكر. فقام أبو بكر وقال والذي نفسي بيدي لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. لذلك نصره الله جل في علاه على الجيوش الردة وقد نصر الله هذه الأمة وثبت هذه الملة وعرش الإسلام قد انتشر بعد ذلك بسبب ما مهد أبو بكر لعمر بن الخطاب وكان الطريق سالكا. القرار الرابع ولا الثالث؟ الرابع وهو من أعظم القرارات عند أبي بكر عدم السماع لعمر في خلع خالد بن الوليد. أيضا ما وفق أبو بكر إلا بسبب السنة. عمر ألح على أبي بكر لخلع خالد وقع منه بعض الأخطاء أنه قتل مالك بن نويرة وتزوج امرأته وأيضا قالوا له أن الناس كانوا يدخلون الإسلام يعني وقعت أخطاء معروفة معلومة عن خالد بن الوليد. ولما ترك الجيش وذهب هو للحج يؤدي فريضة الحج طب لو قتلت أنت أو فتك بك في الطريق ماذا سيفعل الأمة الإسلامية؟ ومع ذلك ومع هذه الأخطاء عمر يلح على أبي بكر على خلع خالد خلع خالد خلع خالد وأبو بكر يقول لا لا لا لما للتمسك بالسنة قال والله لا أغمد سيفا شهره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. وهذا السيف سله رسول الله، بل سله الله قبل رسول الله، لأنه سلم في غزوة موته قام خطيما في الناس فقال استلم الراية عبد الله بن زيد بن حارث فقتل، واستلم الراية جعفر بن أبي طالب فقتل، واستلم الراية عبد الله بن رواحة فقتل، وهو يبشر بالجنة. قال ثم استلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله. ولذلك كما قلنا وكررت كثيرا عندما قال ملك الروم لخالد راح رضي الله عن خالد، قال من أنت، من أنت وما أنزل الله لك؟ أأنزل لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا؟ لذلك أمر بعد ذلك. فقال له عمر الخطاب اخلع خالد، قال لا والله، سيف سله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعداء الله لا يمكن. وكتب إلى ملوك الروم والفرس قال والذي نفسي بيدي لأقطعن عنكم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. خالد ما كان منتصرا بقوة وشجاعة فقط، بل كان برسوخ الإيمان في القلب، وإن كان كما قلنا في السير نتسامح في الأسانيد لما دخل على رجل من عظماء الروم وكانت المقتلة ستكون عظيمة وأراد المحافظة على الدماء، قال أرأيت لو شربت لك السم هذا فلم يؤثر فيه أتسلم؟ قال أسلم. فأخذ السم وقربه على فيه ثم قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. إذا الانتصار ليس بالسيف، لأن السيف لأن السم قتال فتاك، والمسألة هنا الأسباب تؤدي إلى المسببات، لكن المسألة إيمان، لأنها قد تتخلف الأسباب عن إيش؟ عن المسببات، لأن الله جل وعلا بيّن لنا أن النار تحرق، ومع ذلك قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فشرب، فلما شرب لكنه كان يعتقد الاعتقاد في ربه السديد بأن كل شيء بيد الله، فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. فلما قال ذلك شرب السم ولم يحدث له شيء، فالله جعل حافظ على دماء المسلمين بما فعل خالد. إذا الانتصار كان من يقين خالد رضي الله عنه وأرضاه، فلم يزل عمر يلح على أبي بكر وأبو بكر لا يفعل ذلك. فلما تولى عمر عزله ثم أمر بعد ذلك خالدا وبكى وقال والذي نفسي بيدي كان أبو بكر أعلم مني بالرجال. فكان من أعظم سمات شخصية أبو بكر أنه ما تنازل عن خالد بحال من الأحوال. القرار الأخير الذي هو الأعظم في حياة أبي بكر رضي الله عنه وهو الأعظم في ميزان حسنات أبي بكر أنه إيش؟ استخلف عمر بن الخطاب. لذلك ابن مسعود قال أشد الناس فراسة أبو بكر. ثم ذكر أيضا أسيا وذكر أسيا وذكر أيضا امرأة موسى عليه السلام، يا أبت استأجر إن خير من استأجرت إيه؟ وأيضا أسيا لأنها لما نظرت إلى موسى ماذا قالت؟ قرة عين لي ولكن لذلك بشر الله ببيت في الجنة. فقال أبو بكر أشد الناس فراسة، هو أشد الناس فراسة. ليش؟ لأنه استخلف عمر. لذلك عمر الخطاب قال لو وزن إيمان الأمة بأسرها مع بإيمان أبي بكر رجح إيمان أبي بكر، وكان يقول ويبكي ويقول أين أنا من أبي بكر، ليتني شعر في صدر أبي بكر. وحقا أنت شعر في صدر أبي بكر، لأن أبا بكر هو الذي وضعك ووضع الميزان ومهد الطريق لك لفتح الأمصار وتعبيد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى في علاه. وهو على فراش الموت دخل عثمان بن عفان يكتب أغمي على أبي بكر، فأخذ عثمان يكتب فاستفاق أبو بكر، فلما أفيق قام فقال كتبت؟ قال نعم. قال كتبت أنت؟ قال لا، قال أنت خليق بها. وهذا يعني إرضاء من أبي بكر وأيضا بيان لفضل عثمان. قال كتبت من؟ قال كتبت عمر. قال نعم أكتب عمر. فلما دخل الناس وعلموا أن أبا بكر يستخلف عمر ماذا حدث؟ ضج الناس واجتمعوا جميعا على بيت أبي بكر وذهبوا إليه على فراش الموت. قالوا عندما تقابل ربك ماذا تقول على هذا الإيه؟ الفظ الغليظ الذي استخلفته عليه. شوف الإنكار بهذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه نعم لو سألني ربي لا أقول استخلفت عليهم أتقاهم وأقواهم في دين الله جل في علاه وأورعهم. وهو يعلم أن عمر بن الخطاب هو عمر الذي قد نبأ به النبي، لو كان نبيهم بعد لكان إيه؟ لكان عمر. والذي نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد نزعا إيه قويا ما رأيته عبقريا يفري فري عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففتح الله الأمصار على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة الكرام. وهذا إن شاء الله نبينه الأسبوع القادم. طبعا أطلت على الإخوة والدرس الثاني ما استطيع أن أدخل فيه، فنجيب عن الأسئلة أفضل حتى لا أثيل على الإخوة. لكن الكلام على هؤلاء الأخيار يعني يزيد المرء همة ليأتسي بالصحاء، لم تكن من هؤلاء فتشبه بهم. ولذلك كان الإمام أبو حنيفة يقول القراءة في سير العلماء أفضل عندي من أبواب الفقه. ليش؟ يعني سير العلماء هي التي تعطيك الهمة والقوة لتتحمل الفقه. الفقه ممكن يصلي بقلبك تشوف الخلاف ولا رد على المخالف ولا الكلام، لكن سير العلماء أولا تجعل الهمة لتأتسي بالصالحين، فإن كانت الهمة موجودة والإرادة فأنت ستتعلم بعد ذلك. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. يقول سائل أحسن الله عليكم وزادكم علما، هل يتفاوت الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في العدالة؟ نعم يتفاوتون في المرتبة، فيتعادلون فيتفاوتون في التعديل. كلهم ها عدول، وهناك من هو ايه اعدل منه. ابو بكر اعدل الناس على الاطلاق، عمر بعده اعدل الناس على الاطلاق، مفهوم؟ يقول السائل بارك الله فيكم، هل يلزم ان النبي من ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر احدا بالجنه انه في الفردوس الاعلى، ام انه يقصد اي درجه في الجنه؟ هو اذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه فهو في الجنه، اما اذا قلت في الفردوس الاعلى الحق بانه اذا قال عن العشره فالعشره مصاحبين النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بشرهم وهم يمشون على الارض فلا يمكن ان تكون البشاره الا بايه الا بعلو. يقول سائل شيخنا احسن الله اليكم، اذا مات رجل كافرا على الكفر، إذا مات رجل كافرا على كفره، كافرا على كفره، هل نجزم له بالنار؟ المقدمة مرفوضة، فالنتيجة مرفوضة، هذا ليس اعتقاد أهل السنة والجماعة. طب هو كافر، عرفنا أنه كافر، عمال يعبد الله العز، من وين أتيت أنه قد ختم له بالكفر؟ كيف عرفت أنه مات بالكفر؟ ثبت العرش ثم كيف علمت أنه مات على الكفر؟ أنا أقول ها ملازمته وسمعته، انت ممكن ما ترى، ممكن بقلبه تاب اتخرص، ربنا ابتلاه اتخرص في اخر الحياه مش قادر اتكلم، فتاب بقلبه، تمانع ولا تقول يجوز؟ والاحتمال وارد ولا غير وارد؟ اذا ليس لك ان تجزم بغيب، الغيب لله، قل يستحق النار، لكن تقول اجزم بالنار اكفر اهل الارض، من اسكته لا ماش دعوه، اكفر اهل الارض لو مات أنا لا أجزم له بالنار، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. ممكن أحد أهل السنة والجماعة يقول لا أنت أما شاهد له بالسوء وشاهد له بالحسن، قال وجبت لما مرت جنازة فأثنوا خيرا فقال وجبت، وأثنوا شرا فقال وجبت، هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم والوحي يأتي يؤيد. أما الآن نحن لا نعلم، هذه مسألة غيب، من ذا الذي يتألى علي، لكن نقول أكفر أهل الأرض لو مات على الكفر استحق النار، ولا ندري أمات على الكفر أم لا، ما تدري. الغلام على مشارف الموت يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام أسلم، فيقول أبوه أطع أبا القاسم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيموت، ختم له الله بإيه بالشهادة. فهذا لا يملكه أحد، أنا لا أستطيع أن أجزم أحد بجنة أو بنار إلا ما جاء الدليل، فقد أجزم لأبي لهب وأبي جهل وعتبة بن ربيعة، كل من جاء الدليل على أنهم في النار نجزم لهم بالنار، ثم على ذلك نقول الكافر يستحق النار والمؤمن يستحق الجنة، والله أعلم بالخواتيم. يقول سال بارك الله فيكم شيخنا، كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر، وبين قوله عليه الصلاة والسلام بأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه؟ نعم هذا على الغالب، قول سلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، هذا على الغالب، وقد يكون مع الغالب القلة القليلة الذين اصطفاهم الله، لا يمكن، إذا خالت الأرض ممن يقول الله الله إذا فاعلم أن الساعة ستقوم، وذلك سيقول لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يبقى إذن هذا تؤذى الدنيا بخراب بعد موت العلماء، ولذلك الإسلام يقول لا تزال طائفة، الطائفة ممكن تكون واحد اللغة، الطائفة ممكن تكون واحد اثنين ثلاثة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، ولو الأمة بأسرها في جانب هم في جانب فهم على الحق، ولذلك الإمام سعود لما سئل عن الجماعة قال الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، والحق هو إيه؟ الوجد، وإيه؟ الوجد والإلهام، صحيح كده؟ واللعب والضحك، الحق هو كتاب السنة فقط، انتهى الموضوع، فأنت الآن ميزانك الذي يظهر أنك على الحق أم لا الكتاب والسنة. نعم. يقول سأل شيخنا بارك الله فيكم، ثبت في الصحيحين أن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر بعد وفاة فاطمة بعد 6 أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح. فهل يمكن أن تفصل لنا هذه المسألة؟ هو طبعا أنا قلت بعد 3 أيام عندما خطب، لكن هو في قول علي أدخلت الرواية على الرواية، أنه أدخلت الرواية على الثانية على الأولى، أنه قال لا نقيلك ولا نستقيلك، لأنه بعدها قال ذلك. علي بن أبي طالب ما بايع أبا بكر من أجل فاطمة. فاطمة طلبت إيه؟ طلبت سهما وسلم من الإرث، وكان أبو بكر الأعلى، فقال لها لا إرث، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن معاشر أنبياء لا نورث ما تركنا إيه؟ صدق. الذي تركناه لا يمكن أن يكون إلا صدق، ما في إرث، والحق مع من؟ مع أبي بكر. فاشتد الأمر على فاطمة، فغضبت من أبي بكر وهجرته، وكانت قد أخطأت في ذلك ولها أجل، وأبو بكر قد أصاب فيما قال وله وبإجماع الصحابة. لكن علي بن أبي طالب ما لقى فاطمة فكف عن أبي بكر. علي بن أبي طالب ما لقى فاطمة حتى لا يحزنها ولا يدخل حزن عليها. فاطمة خلاص أغلقت الباب أن أبو بكر قد يعني أجحف عليها في حقها، فما استطاع أن يردها عما تبنى، وما أراد أن يضر بها، فما لقها فلم يبايع أبا بكر رضي الله عنه. والعجيب أن أبا بكر بعث أسماء بنت عميس وكانت تحته، وهي التي غسلتها مع علي بن أبي طالب، كانت تمرض فاطمة رضي الله عنها أرضاه، وكان أبو بكر يعلمها بين الناس لقرابة رسول الله أن أصل أحب إليها من قرابته، وهذا هو الحق. فلما ماتت فاطمة قام علي بن أبي طالب وقال ائتنا، فقال عمر لا تأتيهم حتى نأتيهم، قال وما يفعلون بي؟ سأتيهم. ثم قام فقال ما منعنا أن نبيعك إلا أن ملأنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حملنا على ذلك نفاس على ما أتاك الله جل وعلا، وقد قدمك الله علينا وقدمك رسول الله، وهو يعلم مكاننا منه، يعني هو يبين له، هو يعلم أنني ابن عمه، ومع ذلك قدمك أنت. ثم قام فقال اجمع الناس، فجمع الناس، فقام فخطب في الناس وبين ان خير هذه الامه هو ابو بكر، قام فبايع امام الناس ابا بكر، فالتف الناس حوله، وكانت القلوب قد تغيرت على علي بعد موت من؟ فاطمه. يعني القلوب كانت معه وملاءه ايضا لفاطمه، فلما ماتت فاطمه بنت رسول الله خلاص تغير الناس عليه، لما تفعل ذلك مع ابي بكر وانت تعلم ان انسانك كان احب الناس اليه ومن؟ فلما تغيرت القلوب على علي قام فخطب في الناس وبايع جهارا أبا بكر، فتألفت القلوب بعد ذلك عليه. يقول سائل بارك الله فيكم، ذكرتم أن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا بنص، وهذا واضح، لكن ماذا أحسن الله إليك لو شهدت رجلا ختم له بسوء كان قال المسيح ابن الله ثم مات، هل لي أن أعتقد أنه في النار؟ ممكن أقول أنا لو سمعت هذه آخر كلمة منه وقد قالها أقول هذا في النار، قد سمعت أقول كذا، والاحتمالية أيضا واردة أنه يكون ينقل عن كافر هذا القول لينكره، وقبل أن ينكر بلسانه وأنكر بقلبه مات وارد. لذلك عقائد أهل السنة والجماعة لا تحيد عنها أفضل لك. ليه؟ لا دول معاديها شيء، انت بتحدثني عن المعاديه، انا بحدثك عن عقيده اهل السنه والجماعه وانت بتجيب المعاديه. طب كافر اهو، انت جبت كمان هيموت كافر؟ جبت منين؟ ما ممكن يسلم ما يخش الاسلام. ها طب ما انا بقول كده، الا لعنه الله على الكافرين اهو، الا لعنه الله على الظالمين، النار للكافرين اهو. لكن انت هتعين سيم من الناس، جبت منين سيم من الناس انه سيموت ويجزى، وجزمت انه مات على الكفر؟ انا اقول ذلك، اقول بقول القران لعنه الله على الظالمين على الكافرين، طيب والنار حق للكافرين والظالمين، ثم اقول سيم من الناس عين من ادراني انه مات على الكفر؟ ده انت بتعدد قولنا. طيب نشوف الأخيرة. لا لا لا ما حكم ظهر، مفيش مشاكل، اظهر النفاق كذا ما ايش فيها. طيب انا لو سب احد الدين امامي اقول كفر، لكن لا لا لكن بعد اسبوع لما يقولوا لي مات ما اقولش في النار، اقول لو مات على سب الدين فهو في النار، الله اعلم مات على ايه. الكلام ده معقول ولا انا بكلم نفسي؟ معقول هذا الكلام ولا لا؟ تضحك على ايه؟ عارف المشكله ايه؟ انت لابس القميص مش عايز غير القميص اللي انت لابسه، دي مشكله. كل انسان كده بيجي بالمقص في جيبه ومش عايز يبينه لك ويحطه لك في ايدك عشان تقصقص له اللي هو عايزه، فكل ما تفاجئه بحاجه اوسع يقول لك مش عايز، الجرع ده فيه حاجه دماغه رايح. ليه؟ لانه ما قصدتش الايه. يعني زي النساء كده لما تيجي تقول لها اصاله السنه والشريعه التعدد وما بتسمعش، لما تقول ولكن في هذا الزمان لا يمكن للإنسان أن يعدل بين الأربعة فعليه أن يبقى فواحدة، تقول أنت من أتقى الناس وأنقى الناس وما رأينا علما مثل العلم الذي أتيت به أنت، وتبدأ بقى تنشر خيرك في النت وفي كل حتة إن هذا رجل يسمع له. هذا هو المسألة كلها على ما يشتهي المرء، وهي القاعدة لا تعتقد ثم تستدل، ولكن دور مع الدليل حيث إيش حيث دور. ممتاز، الله يحفظك. غاب عني وقد أظهرت لنا وعلمتنا ما جهلنا وذكرتنا بما نسينا. هو هذا الرجل قال فإن أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، صح؟ قال لئن قدر الله أضل باب القدر، لئن قدر الله علي لإيه؟ لا يعذبني. طبعا وجمع الله جل في علاه، وكم من الجنة بقى، من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ كم من أهل الجنة طالما حملك على هذا؟ قال خشيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ادخل الجنة ورحمه وادخل الجنة. جزاك الله خيرا، فصلت النزاع. ممتاز، جزاك الله خير. قال اللهم انت عبدي وانا ما بحور عندنا، بس انا بقول لك القميص هو فاضل له زرار ومش هديله زرار لو عمل ايه حد. يلا اتفضل. جزاك الله خير. يقول سائل شيخنا ما ضابط الغيبه، وهل اذا علمت ان صاحبي لن يحزن مني فيما اقول هل هي غيبه؟ وهل كلمه فاشل ذكرك اخاك بما اكره فايش ها فهي غيبة؟ طب الاخ طبعا اصلا بينصحني عشان انا بقول على الاخ الفاشل فاشل هو مش موجود، قوم يا فاشل قوم، بس عشان الاخوة عشان الاخ بس يفهم، قوم الله يكرمك. لا قوم قوم، احنا عايزين ناس ترى وجهك الكريم انت بتتضايق بوصفك فاشلا اطلاقا، صحيح ولا لا؟ ومني بس تنبيه وتحذير وانا اعلم بذلك، فالحمد لله ما في ذكر ما يكره. اما انت بقى يا سائل لو قلت فاشل من وراه فانت قد اغتبته، لانه يكره منك انت ذلك. ده صحيح اصبت انا ولا اخطأ؟ تعرفوا كمان في المجالس عليه لن تسامح. جزاك الله عنه خير. يقول سأل هل يسن للمرأة أن تصلي بعد الاغتسال قياسا على صلاة بلال رضي الله عنه؟ يسن للمرأة أن تصلي بعد الاغتسال قياسا على صلاة بلال رضي الله عنه بعد الوضوء؟ ما خلاص، ما هي تنتوي أنها كأنها تصلي للوضوء، لأن الاغتسال يتضمن إيش؟ الوضوء، فيبقى رجعت لسنة بلال أنها ما تخترع من نفسها. يقول شيخنا الكريم أحسن الله عليكم أخ لنا يوصيكم أن تدعو لوالده أو لوالدته حيث أو لوالده حيث أنه على بلاء ومرض شديد. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين جميعا، اللهم بحق لا إله إلا الله أنت القوي القهار القادر، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن هذه الأمة، اللهم قدمها على الأمم وما خلقتها إلا لتكون على ذلك قادر. اللهم أهيئنا لهذا يا رب العالمين، نعوذ بالله أن نكون أمامك ذكور ولسنا برجال، اللهم اجعلنا من رجال الإسلام يا رب العالمين، ونسأل الله أن يشفي كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، نسأل الله جل في علاه أن يطمنك عليه بإذن الله ويعجل له بالشفاء. نعم. ذات الأسئلة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله عنا خير الجزاء. كيف أخبارك؟ الحمد لله، صحيح، كيف أخبارك؟ كريم، صباح بصر، دعواتك.